فقال لها: يا نفس أبشري، فقد قرب المنزل وزل التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول. فيحال بينك وبين منازل الأحبة. وحين سئل نافع رحمه الله عما يفعله عمر بن الخطاب ابن عمر رضي الله عنهما في منزله، قال: الوضوء لكل صلاة، والمصحف فيما بينهما. قال أحد السلف: إذا هممت بخير فبادر هواك لا يغلبنك، وإذا هممت بشر فسوف هواك لعلك ترضى. أخي، بادر إلى حلق العلم ومجالس العلماء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزيارة المرضى، وإصلاح ذات البين، وإماطة الأذى، واتباع الجنائز. وهنا يقدم ابن القيم نصيحة غالية لاغتنام كل فرصة سامحة، فيقول: إن الرجل إذا حضرت له فرصة للقربى والطاعة فالحكم كل الحكم في انتهازها والمبادرة إليها، فإن العزائم والهمم سريعة الشقاء قلما ثبتت. والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له. انتهى سلامه. أي حرمان أشد من حرمان أولئك الذين تترادف عليهم الفضائل الدينية ثم يعرضون عنها؟ قال ابن القيم رحمه الله: لا شيء أقبح للإنسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، فمن كان كذلك فهو من الهمة الرعاة الذين يكثرون الماء، إن عاش عاش غير حميد، وإن مات مات غير فقير، فقد فقدهم راحة للبلاد والعباد. ولا تبكي عليه السماء ولا تستوحش لهم الغضاء. انتهى كلامه. فالزم عبد الله، فالزم طريق الهدى، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: الزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يسكت رجع كيومي ولدته أمه. أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيا من غفر الله له ذنبه، يا من تلألأت صحيفته صفا ونقا، الحذر الحذر من الذنوب والهزائم التي تسود الصحائف وتلوث القلوب، حافظوا على صحائفكم بيضاء نقية، حصنوا أنفسكم لئلا تزل قدم بعد ثبوتها، فللذنوب عواقب، عواقب لسان لا يعلمها إلا الملك العلام. كم أهلكت من أمم ماضية وشعوب كانت قائمة، كان في خيرات مترادفة من ساعة الأرزاق وصحة الأجسام ووقع من الأموال حتى إذا فرحوا بها واطمأنوا إليها أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وهم في غفلة فإذا هم مبلسون. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. كن مراقبا لربك، محاسبا لنفسك، من عاقبتك حافظ على الصلوات في جماعة، وكن رجلا قلبه معلق بالمساجد، اتل كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، احذر الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، جنب مالك الربا وحي لآكلين، وإلا فأذنوا بحق من الله ورسوله، جاهد نفسك على أكل الهوى وقمع الشهوات المحرمة. قال السفاريني رحمه الله: ينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب، ليتمرن بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. وليعلم اللبيب أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يستفتون بها، وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها، لأنها صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه. انتهى كلامه. إن هذه العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج تزيد الإيمان وتغرس في النفس عظمة الله وإجلاله وخشيته، فتنمو في صدر العبد شجرة المراقبة التي تعصم العبد من الانحراف والإثم. نعم، من قوي وازع المراقبة في قلبه لا ينتهك المحرمات ولا ينسو على حقوق الناس ولا يتدنس بالرذائل ولا يضمر الشر ولا يسرق ولا يختلف، لأنه يعبد الله كأنه يراه. ولذلك قال أحد السلف: من راقب الله تعالى في فترات قلبه عظمه الله في حركات جوارحه. أيها الحجاج، لقد تنوعت في هذا العصر الشهوات وتراكمت الشبهات، وهذا يتطلب أن يكون المؤمن قويا، لا يتزعزع. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحق إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي في عقيدته وإيمانه وسلوكه، القوي في بدنه وفكره وقلمه، القوي في علمه واقتصاده وصناعته، القوي في الإيمان بالقضاء والقدر، القوي في النشاط الدائم لنفع البلاد والعباد. المؤمن القوي يقاوم العجز ويهزم الفشل ولا يعرف الكسل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فردا فصار أمة، وكان أميا فعلم الملايين، وكان قليل المال فصار بالله أغنى الأغنياء، بل كان صحابته الكرام ينهلون من عزمه وعزيمته. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. استجبت الله في رحاب المسجد الحرام، بل في كل منسك من مناسك الحج ترى واقعا غير مشهود. فالأجساد تقاربت والقلوب تآلفت والشعائر توحدت والمشاعر تعذبت. إنه مظهر يمثل معنى الأمة الإسلامية الواحدة، فلا عنصرية ولا إرثية. كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فهو من أعضاء هذه الأمة، أيا كان جنسه أو لغته أو أصله أو منشأه. هذه الأخوة لا وزن لها إذا كانت مجرد شعار نتغنى به وتحليات لا أثر لها. لا قيمة لأخوتنا، ونحن لا نقبل الأيتام ولا نسلب الضعيف ولا نكرم الضيف ولا نطعم الجائع ولا نواسي المريض ولا نقصر الكبير ولا نحب العاجز والمعاق ولا نستجيب البركات المستغيثين. الأخوة تقتضي تفقد الإخوان والسؤال عن أحوالهم وحل مشكلاتهم وتسريج كرباتهم وإعانة للحاجة المرهوب. تأمر المسلم الفرحة وهو يرى هذه الدموع المباركة ثم لا تنبت الفرحة أن تتلاشى فتصاب بالأسى والحزن حين يتذكر اختلاف المعيشة قد نخر في جسد الأمة وفرق بينها فرقة عميقة قطعت أواصر الأخوة. كيف تختلف الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما أنزل القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل وإنه سيكون أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما أنزل فيكون لكل قوم فيه رأي. فإذا كان كذلك اختلفوا، أي أنهم اختلفوا بسبب الجهل، فللجهل أثر بالغ في اختلاف الأمة وتفرقها. وروي عن ابن عبد البر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما لي أرى علماؤكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون، لقد خشيت أن يذهب الأول ولا يتعلم الآخر، لو أن العالم طلب العلم لازداد علما، ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما. ما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم. انتهى كلامه. فالحذر الحذر أيها المسلمون من التفرق والاختلاف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون، حجاج بيت الله، لقد آل الأوان لأمة الإسلام أن تتسنم دور الرقي، فهي خير أمة أخرجت للناس. إنها تستند إلى عقيدة ربانية تحمل قيما ومبادئ خالدة. هذا الأوان، فالعالم اليوم ينشد منقذا ويعيش فراغا بعد أن أدار للهدى ظهره، وفي أعماقه ظلام مقيم، وفي تطلعه إحباط، وفي سلوكه توتر. إن واجبنا نشر الدين والدعوة إلى الله، فأمتكم صاحبة رسالة وحاملة دعوة، يجب أن نبلغ دين الله وأن نظهره بالعمل لنعيد للإسلام أمجادا ونعصر تاريخه. ومن أعظم أسباب انتشار الإسلام في كثير من البلدان القدوة الحسنة والأسوة الصالحة، بأن يكون سلوك المسلم كتابا مفتوحا يقرأ فيه الناس معاني الإسلام في بيته، في تربيته لأبنائه، في علمه وعمله، في مجتمعه وتعامله مع غيره. إن صلاح المؤمن هو أبلغ خطبة تدعو الناس إلى الإيمان، وخلقه الفاضل هو السحر الذي يجذب إليه الأفئدة ويجمع عليه القلوب. ولقد منيت كثير من المجتمعات الإسلامية لهذا العصر بالأسوة السيئة. قال الأوزاعي رحمه الله: إن المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرا، وإن المنافق يقول كثيرا ويعمل قليلا. والناظر في أوراق المجتمعات الإسلامية في هذا العصر يجد أن عقيدتنا وأخلاقنا فساد تكون في ناحية، وحياتنا العملية في ناحية أخرى. فكيف ننشر دين الله؟ بل كيف ينشع في مثل هذا الوضع أبناء صالحون؟ قال ابن القيم رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلى وفي الحقيقة قطاع طرق. ففي الحقيقة قطاع طرق لم ينتشر الإسلام بإطلاق العبارات الرنانة والكلمات البراقة دون أن نبرز نحن المسلمين أخلاقنا وسلوكنا بالأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. والمطابقة بين الكون والفعل أساس قبول الدعوة. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: عظ الناس بفعله ولا تعظهم بقوله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم تقبل من الحجاج والمسافرين حجهم، اللهم يسر لهم أمورهم ويسر لهم كل عسير، اللهم ارجعهم من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم، اللهم ارجعهم من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما، اللهم إنا نسألك قلبا سليما. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنابل والتراب وحدنا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. أمتنا على لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن تؤلف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد عدد ما غفل عنه الغافلون، وصل على محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى آل بيته الأبرار، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. حي على الفلاح قد قامت الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Thank you. Oh.